الشافعي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الجهات التي ينبغي البحث عنها أن حديث الذات لا يختص بالأحكام التكليفية، بل كل ما يكون قابلا للوزع للرب يكون مرفوعا في هذه المبارز، يعني في هذه الكساء، بلا فرق بين الحكم التكليفي والوزعي. والعبرة بقابلية الشيء للوزع للرب، والإطلاق يشملهما معا. فلو فرضنا أنه أكره على بيعين أو على طلاق مثلا، لا يقع البيع في الخارج، ولا يقع الطلاق، فإنه مكره عليه وهو مرفوع، كأنه لم يسلف زوجته أو كأنه لم يبيع ماله. فلا يختص هذا الحديث بمبارز الأحكام التكليفية، بل يعمها بالأحكام الوزعية. كما أن محكم أن الحديث يعم متعلقات الأحكام وموضوعات الأحكام، قد يكون الفعل الخارجي متعلقا لحكمين، وقد يكون موضوعا لحكمين، وقد يجتمع الأمران. كما في مثل الإفطار في شهر رمضان أو ارتكاب شيء من المحرمات في الإحرام مثلا، فإنه متعلق لحكم وموضوع لحكم آخر. متعلق للحرمة، هذا الفعل حرام، الإفطار في شهر رمضان حرام، الأكل والشرب حرام، وغير الأكل والشرب من المفطرات. وكذلك جملة من الأفعال محرمة على المحرم. فبالنسبة إلى التحريم، هذا الفعل متعلق له، وهذا الفعل الحرام موضوع للكفارة، لوجوب الكفارة، تجب الكفارة على من ارتكب ذلك. فلو فرضنا أنه ارتكبه إكراها أو اضطرارا، يرتفع الحكم التكليفي ويرتفع الحكم الوزعي إلا في موارد النصوص الخاصة. هذا الفعل في عالم التشريعي يفرض كالعدم، كأنه لم يرتكب شيئا، فهو لم يرتكب حراما ولا تجب عليه الكفارة. فلو أكره على الإفطار في شهر رمضان مثلا، لا يترتب على إفطاره هذا كفارة، كما أنه لم يرتكب محرما. كلا الأمرين بحديث الرأس بنفي الإكراه مستكره عليه مرفوع، فالحكم مرفوع من جهة المتعلق ومن جهة الموضوع، كلاهما مرفوع بحديث الرأس. إلا أن في شمول حديث الرأس لمتعلقات الأحكام تفصيلا، والتفصيل أن متعلق الحكم قد يكون من قبيل مطلق الوجود، يعني كل فرد فردين متعلق لحكم، كما في موارد الأحكام التحريمية على ما ذكرناه في بحث النواهي، من أن التحريم المتعلق بطبيعتين ينحل إلى النواهي العديدة، فيكون كل فرد محكوما بحكم. في مثل ذلك شمول حديث الرأف واضح. فلو اضطر إلى ارتكاب محرم فرد من المحرم أو أكره على ذلك، يسقط الحكم عن هذا الفرد، وأما بالنسبة إلى الفرد الآخر الحكم باق بذلك، لا مكره ولا مستند إليه. مثلا سقوط الحكم عن فرد لا يقتضي سقوط الحكم عن فرد آخر. الأحكام تحليلية وأحكام عديدة بالنسبة إلى حكم واحد، يرتفع هذا الحكم باضطرار او اكراه او خطأ او نسيان او غير ذلك، ولكن الفرد الاخر يبقى على حرمته لعدم الخطأ والنسيان هذا الاكراه والاضطرار بالنسبة الى ذلك الفرد. واما اذا فرضنا ان متعلق الحكم صرف الوجوب كما في موارد الاحكام الوجوبيه في مثل الصلاة مثلا، التكليف متعلق بصرف الوجود فيما بين الحدين من زوال الشمس الى غروبها، هذا الطبيعي هو متعلق له، والا فالافراد الخارجيه غير محكومه بحكمه، وانما هي افراد للطبيعه الواجبه، فرض للواجب لا انه واجب. فلو فرضنا ان الاكراه او الاضطرار او الخطا او النسيان تعلق بفرد واحد من هذه الافراد فلم يتمكن من الصلاة في اول الوقت مثلا لاكراه او لاضطرار او لنسيان، كان بانيا على ان يصلي جماعة اول الوقت فنسي ذلك فلم يصلي، هذا لا يوجب سقوط التكليف. التكليف عن الطبيعة لا يثبت، والوقت في ذلك واضح، فإنما تعلق به الإكراه أو الاضطرار أو النسيان أو الخطأ ليس بمتعلق للحكم، وما هو متعلق للحكم وهو الطبيعي الجامع وصرف الوجود لم يتعلق به نسيان ولا خطأ ولا إكراه ولا اضطرار، فمتعلق الحكم لم يتعلق به شيء من هذه الأمور ليرتفع حكمه، وما تعلق به النسيان أو الإكراه ليس بمتعلق الحكم. نعم لو فرضنا أنه تعلق النسيان بترك الصلاة في مجموع الوقت مثلا، أو فرضنا أن الإكراه تعلق بترك الصلاة في مجموع الوقت، يرتفع بذلك الوجوب لا محالة، لأنه بل مكره على ترك الواجب أي على ترك صرف الوجود، وفرضنا أن الإكراه يرفع له، وكذلك النسيان. ففرق في موارد الأحكام الإنهرارية فيما إذا تعلق الحكم بمطلق الوجود وما إذا تعلق بصرف الوجود، فيما إذا تعلق بصرف الوجود تعلق النسيان أو الخطأ بفردين لا يوجب رفع الحكم أبدا، فإن هذا ليس بمتعلق الحكم، وما هو متعلق الحكم لم يتعلق به نسيان أو إكراه أو غير ذلك. فلو فرضنا أنه تعلق النسيان به أو الإكراه تعلق به ثبت التكليف لا محالة، لا يعاقب على ترك الواجب، فإنه مكره على ترك الواجب فهو مرفوع فلا إقامة على ذلك، فعدم منشئه وهو الوجوب يرتفع الوجوب لا محالة. من هنا يظهر حال الأجزاء، حال الواجبات الزمنية. لو فرضنا أنه شرع في الصلاة وفي أثناء الصلاة أكره على التكلم أو اضطر إلى التكلم، لا يمكن أن يقال إن صلاته هذه محكومة بالصحة بحديث الرب، فإن الإكراه مرفوع الفعل المكره عليه أو الفعل المضطر إليه مرفوع، سيحكم بصحة هذه الصلاة، لا يمكن القول بذلك. والوجه في ذلك أن الإكراه إنما تعلق بالتكلم في شخص هذه الصلاة، وقد فرضنا أن شخص الصلاة لم يتعلق به تكليف، التكليف متعلق بصرف الوجود لا بهذا الشخص بعينه، فما أكره عليه وهو التكلم في شخص هذه الصلاة لا حكم له، وما له حكم وهو سر في الوجود لم يكره على التكلم فيه. ولهم السر الى جاره فمتعلق الاكراه والاضطرار ليس محكوما بحكم شرعي ليرتفع حكمه بذلك، الا انه قد يتوهم ان حديث الرب لا مانع من شموله لذلك باعتبار ان حديث الرب يرفع المانعيه والقاطعيه بالنسبه الى هذا الموجود. هذا الكلام بما انه صدر عن اكراهين وحكم الكلام القاطع القاطعيه، الكلام يقطع السلام فلا يبطل السلام ويقطع، فاذا كان مكرها عليك يرتفع هذا الحكم، الا ان هذا واجه لعله واجه الفساد، فإن القاطعية حكم منتزع، يعني حكم وضعي منتزع من تقيد المأمور به بعدم ذلك الشيء. أو نعبر بالمانعية، إنما ينتزع هذا من تقيد المأمور به بالعدم، الصلاة المأمور بها مقيدة بعدم القهقهة، فيقال ان القهقه قاطعة للصلاة، مقيدة بعدم الكلام فيقال ان الكلام بل قاطع للصلاة ومانع عن الصلاة. المانعية والقاطعية منتزعتان من تقيد المأمور به بعدم شيئين. اذا فرضنا ان المأمور به هو الطبيعي، لا هذا الفرق بالنسبة الى الطبيعي لم يضطر الى شيء كما ذكرنا، بالنسبة الى هذا الفرق لم يكن امر. وبعبارة اخرى القاطعية والمانعية غير مجهولتين بنفسهما، وانما هما منتزعتان من الحكم التكليفي من تقيد الواجب بالعدم. ما هو المقيد وما هو المأمور به ليس فيه اضطرار ولا اكراه، وما فيه اضطرار واكراه ليس بمأمور به. إذن يحكم ببطلان هذه الصلاة، وإن كان التكلم تكلما عن اكراه أو تكلما عن اضطرار. بل ونحو ذلك من القواعد، استدبار القبلة مثلا أو صدور الحدث أو غير ذلك. والوجه في جميع ذلك ما ذكرنا من أن حديث الرب يرفع حكما عن الفعل المتعلق لذلك الحكم، أو يرفع حكما مترتبا على ذلك الفعل، يعني موضوع. والفرد الخارجي في الأحكام المتعلقة بصرف الوجود لا يكون متعلقا لحكم أبدا. فأما لو فرضنا أن المانع قد استوعب الوقت تمام الوقت، كما لو فرضنا أنه نسي جزءا في مجموع الوقت، نسي شرطا في مجموع الوقت، أو اضطر إلى إيجاد مانع في مجموع الوقت بحيث لا يتمكن من الإتيان بالمأمور به بتمام أجزائه وشروطه من أول الوقت إلى آخر الوقت، أو أكره على ذلك، لا ينبغي الشك في سقوط التكليف الأول بالنسبة إلى هذا الشخص. فحديث الرب ليس هذا مكلفا بالصلاة المقيدة بهذه القيود التي لا يتمكن المكلف منها بإكراه أو اضطرار أو نسيان. وقد فرضنا أن هذه الأمور قد استوعبت الوقت، لا أنها تختص بفرد دون فرد. التكليف بالنسبة إلى المجموع ساقط إلى إشكاله، وهل يكون الفاقد مأمورا به أو لا يكون مأمورا به فيه كلام، يعني هل يجب عليه أن يأتي بالواجب فاقدا لهذا القيد الذي كان الواجب مقيدا بوجوده او كان الواجب مقيدا بعدمه، هل هذا مامور به فيجب الاتيان به او لا؟ في مثل الصلاة علمنا من الخارج ان الصلاة لا تسجد بها. الكلام من حيث القاعدة، لان القاعدة ماذا يقتضي؟ هل القاعدة تقتضي سقوط الواجب رأساً، او ان القاعدة تقتضي سقوط هذا الخيل واما الباقي فهو مأمور به؟ قد يقال ان القاعدة تقتضي سقوط الخيل.